بسم الله الرحمن الرحيم. ما المراد بقول ابن مالك رحمه الله والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن؟ هذا الخبر إنما هو مفرد منهما هو المفرد يكون جامد أو يكون مشتق، فالجامد يكون فارغا من الضمير، يتحمل ضميرا، لا يتحمل ضمير، هذا عند المصريين. أما عند المصريين يعني المفرد الجامد لا يتحمل، والمشتق يتحمل هكذا، والكوفيون يعممون. ما المقصود بالمشتق؟ الذي يجري وهو اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم التفضيل. لماذا قيدوا بهذا؟ لإخراج المشتق الذي لا يجري مجرى الفعل كأسماء الآلة وغيره من المشتقات، ومصدر الميم مفعل أو مفعل. قولوا أبرزانه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. إذا كان مطلقا، إذا كان عائد إلى من هو له، وأبرزانه مطلقا من يعود إلى من هو له أو إلى غير من هو له، فإن عاد إلى من هو له فهنا لا يظهر. هنا يقولوا أبرزانه مطلقا، سواء تشيء اللبس أم اللبس. عندما كفين في الصف قالوا إن أمن اللبس فلا يظهر، وإن من اللبس هكذا منعوا، لم يعني قالوا يجوز، ومن اللبس يجوز وإن لم يؤمن ها؟ يجب. أما البصريون سواء أؤمن أو لم يؤمن أخشى اللبس أو لم يخشى. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. قال في الحاشية قوله أو بحرف جر، وأخبروا بظرف أو بحرف جر، معلوم أن شبه الجملة الظرف والجار والمجرور، هكذا يطلق أهل العلم، يقولون شبه الجملة الذي أو التي تكون خبرا إما الظرف أو الجار والمجرور. ابن مالك قال أو بحرف جر، ولم يقل أو بجار ومجرور. قال أو بحرف جر أي مع مجروره، لأن الخبر مجموعهما لا الحرف وحده، يعني حرف الجر وحده، فأطلق الجزء على الكل، ولا يمكن أن يكون حرف الجر هو الخبر، هو حرف. وما قيل إنه أراد بالحرف المجرور مجازا لعلاقة المجاورة أخذ من قول الرضي محل العامل للمجرور وحده، لأن الحرف لتوصيل معاني الأفعال وشبهها إلى الأسماء لا يصح، لأن مراد الرضي المحل الذي يقتضيه المتعلق بدليل تعليلي لا محل الخبرية. فالحاصل أن محل العامل في الظرف اللغوي للمجرور فقط. سأتي ما معنى الظرف اللغو، ده الكلام على هنا في قولهم واجب الحذف جائز الحذف سيأتي، يعني الظرف الذي لا يتحمل ضميرا يسمى ظرف اللغو. إذن إذا كان الظرف لغوا فالمحل للمجرور، قال إلى قوله وأما من حيث قيامه مقام عامله فالمحل للمجموع، يعني للجار والمجرور، رفعا في الخبر ونصبا في الحال وجرا في الصفة المجرورة، ولا محل له في الصلة. نعم، كما تقدم في الصلة جملة الصلة، جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، والجار والمجرور لا محل له من الإعراب، لا من حيث التعلق لا بس، لكن هل له محل؟ ليس له محل، تقول في محل نصب مفعول، في محل جر كذا صفة، في محل رفع خبر، في الصلة لا محل. نعم له متعلق، جاء الذي عندك، جاء الذي في الدار، الجر والمجرور متعلق محذوف صلة. طيب هل الصلاة لها محل؟ ليس لها محل. هل الجر والمجرور له محل؟ ليس لها. لماذا ليس لها؟ كما أن الصلاة ليس لها محل فالجر والمجرور ليس له محل. إذن يكون الجار والمجرور له محل إذا كان لعامله محل. فقول هنا وأخبروا بظرف أو بحرف جر يقصد الجار والمجرور، لأن الخبر هنا لمحل الجار والمجرور، فالجار والمجرور هنا قام مقام الخبر، كما تقول زيد قائم، قائم هو الخبر، زيد في الدار، في الدار جار ومجرور هو الخبر أصلا، يعني من حيث أنه وقع موقع الخبر، وإن كان الخبر هو المتعلق الذي سيأتي ذكره. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة، وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا ويقال لهما شبه جملة. قال نحو زيد عندك وزيد في الدار، الإعراب معروف، فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف. وأجاز قوم منهم المصنف أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا نحو كائن أو استقر. أولا في قول ابن مالك رحمه الله تعالى وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى، ناوين معنى كائن أو استقر. كائن هذا إيش؟ استقر فعل. يعني كأن ابن مالك رحمه الله تعالى يقول لك أن تقدر المتعلق للجار والمجرور والظرف اسم أو فعل، ناوين معنى كائن أو استقر، إما أن تقدر المتعلق اسم أو فعل، كأنك يقول كأنك بالخيار. وسيأتي أن الراجح في باب الخبر أن يكون اسم. قال ناوين معنى كائن، ولم يقل ناوين لفظ كائن، معنى كائن يعني كائن وما كان من معناه، كائن حاصل مستقر ثابت، هذا معنى. طيب استقر حصل ثبت ما كان من باب كائن كحاصل ومستقر وثابت على اسم الفاعل أو اسم المفعول لو قدر نائب فاعل، لكن هنا في باب الخبر. أو معنى استقر، يعني ما الذي يكون كمعنى استقر؟ استقر، حصل، ثبت، وجد، يعني مثلا من هذا. قال وأجاز قوم منهم المصنف أن يكون ذلك المحذوف الذي هو المتعلق اسما أو فعلا نحو كائن أو استقر، ماذا عندكم بعد أو استقر؟ نعم هنا في سقط. فإن قدرت كائنا، فإن قدرت كائنا يقول زيد عندك، زيد كائن، هو إن قدرت كائنا باعتبار أنه الآن جعل كائنا مفعول به الآن، وإلا هو مرفوع. لما تقدر زيد في الدار أي تقول كائن أو كائنا، كائن هذا في الحال، شيء آخر المتعلق في الحال. نعم. أما في الخبر فإن قدرت كائنا كان من قبيل الخبر بالمفرد، وإن قدرت استقر كان من قبيل الخبر بالجملة. صح. وقوله هنا أن يكون الظرف متعلق كل، فكل منهما يعني الظرف والجار والمجرور متعلق بمحذوف واجب الحذف. كان متعلق بمحذوف هو الخبر على الصحيح لا الظرف وحده كما هو ظاهر النظم، وهو مذهب جمهور البصريين لقيامه مقام عامله. يعني مذهب جمهور البصريين أن الخبر الظرف، يعني إيه مقام عامله؟ زيد كائن، أو تقول زيد مقيم في الدار، زيد مقيم في الدار، زيد ومقيم خبر، وفي الدار يعني ما متعلق. حذفنا مقيم، زيد أي زيد في الدار، زيد عندك. الآن هل الخبر الجار والمجرور والظرف أم الخبر المحذوف؟ إيش ظاهر كلام ابن مالك؟ لا الظرف. يقول وأخبر، فماذا جمهور البصريين يقولون؟ الخبر هو الجار والمجرور وعندك الذي هو الظرف. لماذا؟ قالوا لأن الجر والظرف قام مقام العامل، أين العامل؟ هذا مقيم، كائن، حاصل، مستقر، حذف، هذا حذف وهذا حل محله، إذن أخذ وظيفته، أخذ الوظيفة الجار والمجرور والظرف، فصار هما الخبر. والقول الآخر يقول والرضي يقول المجموع، يعني العامل والجار والمجرور. وقول آخر أن الخبر في الأصل هو الكائن هذا أو المستقر أو المحذوف، وهذا متعلق بالمحذوف. سهل. أهم شيء أن نفهم كلامي العلماء، كلام الشراح، كلام هذا الذي يعني الذي نفهمه. أما أيهما الخبر؟ سهل، يكون الخبر هو المحذوف أو يكون الخبر الجر والمجر والظرف لقيامهما مقامي مقام المحذوف، مقام المحذوف هو الخبر. إلى قوله ثم الخلاف في المتعلق العام ثم هذا الخلاف. إذن هذه مسألة، هذه مسألة. أحيانا تكون هناك المعلومات قد سبقت لنا، يعني واضح الخبر مفرد غير مفرد، غير المفرد جملة شبه جملة، الجملة هذا شيء مختصرات، لكن هناك إضافات نعم تجدها في كلام أهل العلم في الكتاب الذي أنت تدرسه، لا بد من فهمها. ولماذا ندرس؟ فالخلاف هنا هل الخبر هو الظرف والجار والمجرور أم المتعلق؟ قال هذا الخلاف في المتعلق إما عام وإما خاص. إيش معنى خاص؟ انظر مثلا تقول زيد على السيارة، واضح مثل الشمس، زيد على السيارة راكب هكذا. ليش على طول قلت راكب ما تقدر كائن معروف من الكلام؟ إيش معنى على السيارة؟ فهذا يسمى كوني، كون خاص. الكون العام زيد عندك، هل تدري ما إيش عنده يعمل؟ نائم، جالس، ضاحك، آكل، شارب، باكي، مسجون، أنت لا تدري. فماذا تعمل؟ تقدر إيه؟ كون عام، تقول كائن أو مستقر، خلاص كائن أو مستقر هذا يعم إيه؟ يعم أحوال من؟ هذا الظرف أو الجار والمجرور. زيد في الدار، أيش في الدار؟ ها؟ لكن زيد على السرير، أيش تؤولها؟ كان سرير نوم نايم. محمد في السوق، ها؟ إما مشتري أو بائع هكذا. أما مثل هذا فالمتعلق إما عام أو خاص. طيب الخلاف الذي أشار إليه الشارح رحمه الله وكذلك صاحب الحاشية، يعني هذا المتعلق هل هو الخبر أم الجار والمجرور والظرف؟ يقال هنا هذا الخلاف في الكون العام، هذا الخلاف في الكون العام. فهمنا ما معنى عام خاص؟ قال ثم هذا الخلاف في المتعلق العام، أما الخاص فهو الخبر، يعني الكون الخاص هو هو الخبر، هو الخبر أو الحال مثلا اتفاقا، يعني لا خلاف، لا خلاف بين معكم هكذا في الحاشية في عندكم؟ إذن لا خلاف بين العلماء أن المتعلق إذا كان خاصا فإنه هو الخبر، يعني الذي تعلق به الظرف والجار والمجرور، وإنما الخلاف إذا كان الكون عاما. هنا أيضا يقول واجب الحذف، يقول قوله واجب الحذف أي عند الجمهور، لأنه كون عام يفهم بدون ذكره. زيد في الدار خلاص مفهوم، مفهوم أنه كائن في الدار. زيد عندك أي كائن عندك، حاصل عندك. ويسمى الظرف حينئذ مستقر الاستقرار، مستقر الاستقرار معنى عامل أي فيه، أي فهمه منه، ولأن الضمير يستقر فيه إذا قلنا بأنه الخبر. وأما الكون الخاص فيمتنع حذفه بلا قرينة، الكون الخاص. إذا انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، لولا يسمى المتعلق العام، لولا قومك حديث عهد بجاهلية، لولا قومك حديث عهد بجاهلية. هل قال لولا قومك لنقصت الكعبة؟ لولا قومك لنقصت الكعبة؟ لا، قال لولا قومك، لأنه عيش لولا قومه، منعوا، أخرجوا، إيش عملوا لولا قومك؟ هنا لا يفهم إلا بذكره، لولا قومك حديث، هذا يسمى متعلق عام، متعلق خاص. كذلك مثلا تقول مثلا زيد، ما لو قلت زيد في المركز معروف مفهوم. المهم من هذا، إذا لم يعلم الكون الخاص فيمتنع حذفه، إذا وجدت قرينة لا بأس. قرينة مثل زيد على السيارة، هذه قرينة. أين الكون؟ أين الآن متعلق هذا الكون الخاص؟ هل قلنا زيد راكب على السيارة؟ إذا فهم يجوز، إذا لم يفهم ها لا بد أن يذكر، هذا في الكون الخاص. قال فيمتنع حين حذفه، حين فيمتنع حذفه بلا قرينة، وأما معها فتارة يجوز، كبزيد في جواب بمن مررت. بمن مررت يقول بزيد، الآن بزيد جار ومجرور متعلق به، ما أين عامله؟ مرة موجود، دل عليه الموجود. قال وتارة يجب كيوم الجمعة صمت فيه، يوم الجمعة. الآن يقول إذا علم المتعلق يجوز حذفه بقرينة، بمن مررت. يعني أحيانا عندنا بعض المواضع وبعض الدروس التي تحتاج إلى شيء من الإيضاح والبيان، لأن يعني أكثرها على طلاب الملتبس الكون والمتعلق. بمن مررت تقول أي بزيد، الآن جار مجرور، أين متعلقه؟ محذوف أو مذكور؟ محذوف. لماذا حذفه هنا وهو خاص؟ يجد قرينة. يعني يقول بمن مرت بزيد ما يفهم إلا أنه مر بزيد. يوم الجمعة صمت فيه يوم، هنا يقول يوم، الآن هذا ظرف متعلق بعامل، متعلق بعامل، أين العامل؟ مع أنه كون خاص، هنا متعلق خاص، قال هنا يجب حذفه. لماذا؟ ها؟ قرينة. وأيضا هذا من باب الاشتغال، تفهم؟ تكون باب الاشتغال، زيدا ضربته، زيدا ضربته، لا تقول ضربت زيدا ضربته، فلا يجمع بين المفسر والمفسر. إذن ما التقدير؟ صمت يوم الجمعة، لكن لما يقول صمت يوم الجمعة صمت فيه، صار هذا فيه يعني زيادة في الكلام لا داعي لها. فهنا المتعلق أي صمت، صمت لكن يحذف لا يذكر هنا، مع أنه خاص لوجود القرينة. قال وأما معها أي مع القرينة فتارة يجوز، يعني يجوز الحذف ويجوز الذكر، كبزيد في جواب بمن مررت، وتارة يجب كيوم الجمعة صمت فيه على الاشتغال. باب الاشتغال أنه مثل هذا يجب الحذف، تقول يعني زيدا ضربته، تقول زيدا مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره ما بعده. قال ويسمى الظرف في كل ذلك لغوا لخلوه عن الضمير، فمدار اللغو والمستقر على خصوص المتعلق. يعني الآن يقول هنا عندنا أيضا ظرف لغو وظرف مستقر، إيش الفرق؟ المستقر يتحمل إيه؟ يتحمل ضمير، واللغو لا يتحمل ضمير. إيش معنى هذا؟ لما يقول الظرف اللغو يعني الآن لما يقول المتعلق يجب ذكره، يجب ذكره زيد على السيارة، زيد على السيارة، أيش المتعلق؟ ها؟ راكب، هذا متعلق خاص راكب. طيب في راكب اسم فاعل أيش؟ ضمير، يعود على من؟ يعود على زيد، يعود على زيد. إذن ما دام أن المتعلق الخاص هو الخبر كما تقدم بغير خلاف، اختلفوا لم يختلفوا، إذن هو الخبر وهو الذي يتحمل الضمير، مفهوم؟ يتحمل الضمير. إذن الجار والمجرور والظرف لا ضمير فيهما، إذن يسمى ظرفين؟ لا، لأنه لا ضمير. طيب الظرف المستقر زيد عندك، زيد عندك. طيب مثلا كائن، ها، كون عام، زيد كائن عندك، يكون على أي حال كائن. طيب هنا قال واجب الحذف، المتعلق العام واجب الحذف، لأنه يفهم بدون قرينة، مفهوم كائن عندك، إذن واجب الحذف. ما دام أنه حذف وفيه ضمير، طيب يحذف مع ضميره، أو نقول له اذهب وخلى لك ما يذكر بك، خلي لك حاجة، أيش الشيء الذي يلا الله يفتح لك، لكن اترك لنا الضمير، الضمير. طيب أين يذهب الضمير الذي كان في هذا المتعلق في كائن؟ يستقر في أي ظرف تقديرا، يستقر في الظرف، يستقر في الظرف. فلهذا يقولون الظرف هنا مستقر، أيش مستقر؟ استقر فيها الضمير، يعني سكن فيه، حل فيه. متى يحل الضمير؟ إذا كان كونا مستقرا. أيش معنى مستقر؟ عامله يحذف وجوبا، وهو الكون العام. الكون الخاص هل يحذف عامله وجوبا؟ بل يجب ذكره، وإنما إذا وجدت قرينة قد يجوز وقد يجب للقرينة. طيب فهذا محذوف، يعني ليس محذوفا أنه خلاص ما تعلق به يكون هو النائب عنه من كل وجه، لا، هو لا يزال هو الخبر، إنما هذا كلام عن المتعلق بغض النظر هو خبر أو ليس بخبر، كلام عن المتعلق بشكل عام. فإذا كان الكون عام يجب حذفه وجوبا. طيب على الخلاف أيهما الخبر، هل هو الكون أم الظرف والجار والمجرور أم هما جميعا؟ سأل ما يهمنا ذلك، المهم أن الخبر إما متعلق أو بهذا المحذوف أو المحذوف، أو الجار والمجرور والظرف، يعني خلاص كما هما الخبر. فإن جعلناهما هما الخبر فلا بد أن نجعل فيهما ضمير، يسمى الضمير أو الظرف الظرف المستقر، استقر الضمير بعد حذف المتعلق من الجار والمجرور الذي كان فيه، لأن فيه ضمير استقر فيه. أما الكون الخاص والمتعلق الخاص الضمير معه، لأنه هو الخبر، لأنه هو الذي تعلق به. إذن يبقى الظرف والجار والمجرور لغوا. إيش معنى لغوا؟ لا يتحمل ضمير. نقرأ هذا البيان. قال رحمه الله واختلف النحويون في هذا، مذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر المفرد، وأن كل منهما متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف اسم فاعل، اسم فاعل التقدير زيد كائن عندك أو مستقر عندك أو في الدار، وقد نسب هذا إلى سيبوي. وقيل إنهما من قبيل الجملة، يعني الظرف والجار والمجرور، يعني هل هذا خبر من قبيل المفرد أو من قبيل الجملة؟ خلاف، منهما قال هذا خبر من قبيل المفرد، إذا قدرنا فاعل اسم كائن حاصل. قال وقيل إنه من قبيل الجملة وأن كل منهم متعلق بمحذوف هو فعل، والتقرير زيد استقر أو يستقر عندك أو في الدار، ونسب هذا إلى جمهور البصريين وإلى سيبويه أيضا. وقيل يجوز أن يجعل من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقرا ونحوه، وأن يجعل من قبيل الجملة فيكون التقدير استقر، يعني إن جعلنا من قبيل المفرد فنقدره مستقر أو كائن، وإن جعلناه من قبيل الجملة نقدر استقر ونحوه. إذا قال ونحوه، لماذا قال ونحوه؟ لم لماذا قال ونحوه؟ اللفظ كائن ومستقر كما قال ناوي معنى كائن أو استقر، كائن أو استقر، كائن حاصل ثابت. إذا قال ونحوه، قال وهذا ظاهر قول المصنف ناوين معنى كائن أو استقر. وذهب أبو بكر من السراج إلى أن كل من الظرف والمجرور قسم برأسه وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة. نقل عنه هذا المذهب تلميذ أبو علي الفارسي في الشيرازيات، والحق خلاف هذا المذهب، وأنه متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف واجب الحذف. متى؟ إذا كان الكون عام. مفهوم معنى الكون العام الذي متعلق به عاما لا يدل عليه خاص بعينه. وقد صرح به شذوذا، يعني قد صرح بهذا المتعلق كقوله لك العز إن مولاك عز وإيهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. لك العز إن مولاك عز وإيهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. الشاهد كائن لأنه لدى بحبوحة الهون لدى. طيب الظرف لدى أين متعلقه؟ هو يقول واجب الحذف لكنه صرح به شذوذا، يعني لما تقول زيد مستقر عندك ما يصلح هذا كلام غير فصيح. زيد مستقر عندك غير فصيح لا فائدة منه، مستقر عندك. لكن زيد نائم عندك كون خاص هذا له فائدة، أما كائن ما الفائدة من ذكر كائن؟ خلاص يكفي أنه مفهوم. إذن ما الشاهد هنا؟ هنا صرح بكائن الذي هو المتعلق، هذا يجوز أم شاء؟ هذا شذوذ. قال وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا كذلك يجب حذفه إذا وقع صفة. هذه فائدة استطرد بها وذكرها للمناسبة، وهذه ذكرت في موصل الطلاب في تلك الفوائد وفي المغني أيضا، عندما أن يتكلموا على الجار والمجرور والظرف يذكرون هذه المسألة. ما هي المسألة؟ أن الجار والمجرور والظرف قد يقعان خبرا ويقعان صفة ويقعان حالا. قال كما يجب حذف إذا وقع صفة النحو مررت برجل عندك، مررت برجل عندك انتبه ركز، أو في الدار، أو حال النحو مررت بزيد عندك أو في الدار. هذا هو معنى قولهم الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أهو. هذا هو معنى قولهم. تقول رأيت طائرا على الشجرة صفة، رأيت الطائرة على الشجرة حال. قال لكن يجب في الصلاة أن يكون المحذوف فعلا، لأن الصلاة جملة، جملة، هل تكون الصلاة مفرد؟ لا تكون جملة. فلذا يجب في الصلاة زيد في الدار، جاء الذي طيب في الدار مثلا، رأيت الذي في الدار ايش تقدر؟ مستقر؟ ها؟ استقر. لماذا نقول استقر في الموصول؟ لأن الصلة يكون جملة. جاء الذي في الدار أي استقر، وقد تقدم هذا. ولا نقول مستقر في الصلة. في الخبر يجوز هذا أو هذا، والأرجح مستقر كائن. أما في الصلة تقدر استقر أو يستقر. قال لكن يجب في الصلاة أن يكون المحذوف فعلا، والتقدير جاء الذي استقر عندك أو في الدار، يعني التقدير. أما أنا لا تقول جاء الذي استقر عندك، جاء الذي عندك تقول، لأن اتفقنا على أن المتعلق هذا إذا كان عام يجب هذا. لكن إذا كان المتعلق خاص، يعني جاء الذي مثلا مثلا تقول فلان وفلان ناموا في المسجد وفلان عندك، نام عندك، هنا نقول وفلان للقرينة يجوز أن نقول وفلان نام عندك، وفلان نام عندك أو نائم. قال والتقدير جاء الذي استقر عندك أو في الدار. أو أما الصفة والحال فحكمهما حكم الخبر كما تقدم. إذن الصفة والحال يعني جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة، جار ومجرور متعلق محذوف حال، يكون التقدير أي ها؟ إيه لما تقول مررت برجل عندك، مررت برجل كائن، كائن أو مستقر. مررت بزيد عندك هنا كائنا، ها مررت بزيد كائنا، لأن الحال منصوب هكذا. مررت بزيد كائنا عندك، حاصلا عندك، فيكون من قبيل المفرد الخبر والصفة والحال، من قبيل المفرد. والصلة قبيل الجملة.